بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في الكنايات، وكنت أتكلم في اللقاء الماضي في كم الاستفهامية والخبرية، وما زال الكلام مستمرا فيها. وصلت إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: وكذلك أسماء الاستفهام والشرط. قوله وكذلك أسماء الاستفهام والشرط هو عطف على ما فصله قبل هذا مما شرحته في اللقاء الماضي، من أن كم الاستفهامية أو الخبرية مبنية في محل رفع مبتدأ أو خبر، أو في محل نصب على أنها مفعول به، أو على أنها مفعول مطلق، أو على أنها ظرف، أو على أنها نائب ظرف، أو في محل جر بحرف الجر أو بالإضافة. فقوله وكذلك أي وكذلك أسماء الاستفهام وكذلك أسماء الشرط تأتي في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر على التفصيل تماما كالذي مضى من تفصيل في إعراب كم الاستفهامية وكم الخبرية، وفي إعراب ما سبق كم الاستفهامية والخبرية، وهو من الاستفهامية والموصولية وما بأنواعها، من بأنواعها وما بأنواعها وأي بأنواعها. قلت فيما مضى إن إعراب أسماء الشرط كإعراب أسماء الاستفهام. سننظر إلى الجملة التي وقع فيها اسم الاستفهام أو وقع فيها اسم الشرط، هل جاء بعدها فعل لازم أو فعل متعد استوفى مفعوله أو لم يستوفي مفعوله، أو جاء بعدها شبه جملة، أو جاء بعدها اسم معرفة، إلى آخره، بحسب التفصيل الذي مر في اللقاءات الماضية. هذا معنى قوله وكذلك أسماء الاستفهام والشرط. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي مثل تمييز كم عمة لك يا جرير وخالة ثلاثة أوجه. بالطبع هذا بيت مشهور للفرزدقي يهجو به جريرا، هذا بيت مشهور للفرزدقي يهجو به جريرا. فلفظة عمة في هذا البيت ورد فيها أو سمع فيها النصب والجر والرفع، وتتمة البيت فدعاء، هو أفدع وهي فدعاء، وهذا عيب في الساقين أو في الرجلين يؤثر على المشية الصحيحة. فدعاء قد حلبت علي عشاري، فدعاء قد حلبت علي عشاري، والعشار وصف لنوق في أحوال معينة. قال: وفي تمييز كم، في مثل تمييز كم الذي في هذا البيت ثلاثة أوجه. فإذا قلنا كم عمة لك يا جرير، يجب أن نقول وخالة فدعاء، فخالة أيضا صفة لعمة، وفدعاء صفة ثانية، ولك هي الصفة الأولى، فهنا ثلاث صفات: كم عمة موصوفة بأنها لك، كم عمة لك، عفوا هنا صفتان: كم عمة لك فدعاء، وكم خالة لك فدعاء، فهنا صفتان ومتعاطفان. إذا قلنا عمة بالنصب فكم عمة صفتها هذه العمة أنها لك، والصفة الثانية فدعاء، فإذا نصبنا عمة نصبنا فدعاء. وإذا قلنا كم عمة على أن كم خبرية يجب أن نقول كم عمة لك يا جرير، وخالة بالعطف على عمة، فدعاء بالجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين، وهي كونه كون فدعاء، وهي كونها مختومة بألف التأنيث الممدودة، لأن فدعاء مؤنث أفدع، وكل ما كان على وزن أفعل من الأوصاف مؤنثه فعلاء، فإن فعلاء ممنوعة من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين، وهذه العلة هي كون الوصف مختوما بألف التأنيث الممدودة. نعم، إذن نقول كم عمة بنصب عمة، فإذا قلنا كم عمة فعمة تمييز، وكم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لما هو مبتدأ؟ لأنه جاء بعده فعل متعد استوفى مفعوله، وهو حلبت عشاري، حلبت العشارة، فحلب فعل متعد ونصب المفعول وهو العشار، حلبت عشاري. ونحن قلنا إذا تلا اسم الاستفهام، وكذا إذا تلا اسم الشرط، فعل متعد استوفى مفعوله، فإن اسم الشرط وإن اسم الاستفهام في محل رفع مبتدأ. وحلبت علي عشاري، هذه الجملة في محل رفع خبر هذا المبتدأ الذي هو كم. إذن إن قلنا كم عمة لك صفة لعمة، وهي الصفة الأولى، ويجب أن نقول وخالة بالنصب عطفا على عمة، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ونقول فدعاء بالنصب أيضا من غير تنوين، لأنه ممنوع من الصرف. أما إذا قلنا كم عمة، فكم ستكون خبرية بمعنى المقصود التكثير، يعني ما أكثر العمات اللاتي حلبنا علي عشاري، اللاتي هن لك، فدعاوات حلبنا علي عشاري. نعم، إذن كم إن كانت استفهامية فهي بمعنى التهكم، استفهام المقصود به التهكم، وإن كانت خبرية فالمقصود بها التكثير. وفي عمة هنا هو التمييز من حيث المعنى ومن حيث الإعراب، مضاف إليه مجرور كما مر تفصيله في اللقاء الماضي، وبقية الإعراب على حاله. يعني الفرق بين عمة وعمة أن كم مع النصب استفهامية والمقصود بها التهكم، وعمة تمييز. ولك يا جرير، لك يا جرير، وخالة فدعاء. إذا قلنا كم عمة فلك جار ومجرور في محل جر، نعت لعمة مراعاة لللفظ، لك يا جرير وخالة بالجر أيضا عطفا على عمة، فدعاء بالجر كذلك ولكنه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وكم الاستفهامية والخبرية في محل رفع مبتدأ، وقد حلبت علي عشاري في محل رفع، هذه الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر كم. أما إذا قلنا كم عمة، فعمة مبتدأ، فإذا قلنا هو مبتدأ مرفوع فإن جملة حلبت علي عشاري في محل رفع هي الخبر. إذن تبقى جملة حلبت علي عشاري سواء أكانت كم استفهامية أم كانت خبرية، وسواء أنصبنا ما بعدها عمة أو جررنا عمة أو رفعنا عمة، فإن الجملة حلبت علي عشاري في محل رفع مبتدأ. لكن ما إعراب كم في حالة الرفع كم عمة؟ إذا قلنا عمة هو المبتدأ، إذن كم ليست مبتدأ، فما إعراب كم؟ أولا نبدأ بإعراب عمة، هو مبتدأ مرفوع، فإن قلت كيف يكون مبتدأ وهو نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، فالجواب عن هذا إنما ساغ وصح وجاز أن يبتدأ بنكرة لأمور، أولها لأنه سبق باستفهام، ومر معنا في باب الابتداء أن النكرة المبتدأ النكرة إذا اعتمد على استفهام، إذا سبق بنفي أو استفهام جاز أن يكون جاز أن يأتي نكرة، وسبق الاستفهام أو النفي للمبتدأ النكرة من مسوغات الابتداء بالنكرة. ثم هناك أيضا مسوغ آخر، وهو أنه اعتمد على صفة، والمبتدأ النكرة إذا وصف جاز أن يأتي أن يبتدأ به إذا وصف أو أضيف، لذا يقال إذا خصص بوصف أو إضافة. إذا وصف المبتدأ النكرة أو أضيف إلى نكرة جاز الابتداء به. وهنا نحن قلنا إن لك نعت لعمة، عمة صفتها صفة العمة لك، وصفة ثانية فدعاء، فقد وصف هنا النكرة، وإذا وصفت النكرة جاز الابتداء بها، فهنا إذن مسوغان اثنان. طيب عرفنا إعراب عمة في حالة الرفع وهو مبتدأ، وحلبت علي عشاري خبره، ولك نعت أول، وفدعاء بالرفع إذا قلنا كم عمة سنقول وخالة بالرفع، فدعاء بالرفع كم عمة وخالة فدعاء بنصبهما كم عمة وخالة فدعاء بجرهما. لكن ما إعراب كم في حالة الرفع؟ عرفنا إعراب كم في حالتي نصب ما بعدها وجر ما بعدها. ما إعراب كم في حالة رفع ما بعدها؟ بكل تأكيد إن كم لن تكون مبتدأ، لأن عمة هي المبتدأ، فما إعراب كم؟ إعراب كم هي ظرف زمان، إذا قدرت أنت أن مقصودك بقولك كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري، إذا قدرت كم مرة حلبت علي عشاري، كم يوما حلبت علي عشاري من باب التهكم، أو كم هي في محل نصب إذا قدرت هكذا، كم يوما كم مرة عمتك هذه الفدعاء قد حلبت علي عشاري، فهي في محل نصب، فكم في محل نصب ظرف زمان. أما إذا قدرت في حلبت علي عشاري يعني كم حلبة حلبت علي عشاري، كم حلبة حلبت علي عشاري، قدرت حلبة المستفادة من حلبت، فإن كم ستكون في محل نصب مفعول مطلق. هذا هو إعراب كم في حالة الرفع، وهذا معنى قوله وفي مثل تمييز كم عمة لك يا جرير وخالة ثلاثة أوجه لا يقصد لكم، وإنما يقصد للفظة عمة، وأما كم فهي بحسب السياق الذي ستضعها فيه إن كانت استفهامية أو خبرية، وما بعدها منصوب أو مجرور. أما إذا رفعنا ما بعدها فيتعين في إعراب كم أن تكون مفعولا مطلقا أو ظرف زمان، ولا يجوز أن تكون مفعولا به لأن حلبت علي عشاري بعده فعل متعد استوفى مفعوله، فلا يمكن أن تكون كم في محل نصب على المفعولية. نعم، قال ابن الحاجب، انتهينا من هذا. قال ابن الحاجب: وقد يحذف في مثل كم مالك وكم ضربت. الضمير في يحذف يرجع إلى التمييز، يعني وقد يحذف المميز لكم الاستفهامية أو الخبرية، لأننا اتفقنا أن كم الاستفهامية أو الخبرية تحتاج لما فيها من إبهام، تحتاج إلى مميز، ومميزها منصوب إن كانت استفهامية ومجرور إن كانت خبرية. ثم قال: وقد يحذف أي المميز، أو بعبارة أخرى تمييز كم الاستفهامية أو الخبرية. طبعا يحذف إذا دل عليه دليل، ولذلك يقولون وقد يحذف للعلم به، يحذف للعلم به، وهذا أمر سائغ في معظم الأبواب. إذا دل دليل، سياق لفظي أو معنوي داخلي أو خارجي على شيء ما، جاز حذفه ما لم يمنع من حذفه مانع. إذا دل دليل لفظي أو معنوي داخلي أو خارجي على شيء ما، جاز حذفه ما لم يمنع من حذفه مانع صناعي، يعني في صناعة النحو فيما قرره النحاة من امتناع حذف كذا وكذا وكذا وإن دل دليل عليه. قال: وقد يحذف أي المميز في مثل كم مالك وكم ضربت. طبعا إنما حذف هنا للعلم به، لأنه واضح أن قولك كم مالك يا سعد أنك تقصد بحسب المنطقة التي أنت تعيش فيها في أيامنا هذه. لو كنت في تركيا مثلا، كم مالك أي كم ليرة مالك. في أمريكا، كم مالك أي كم دولارا مالك. في الأردن مثلا، إذا كم دينارا مالك. في الكويت، كم دينارا مالك. في الإمارات، كم درهما مالك، وهكذا. إذا كم مالك إنما حذف كم دينارا كم دولارا كم ليرة للعلم به. فالتمييز هنا ستقول كم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع أو نصب أو جر بحسب ما مر معنا، ثم تقول وتمييزه محذوف للعلم به، طبعا اختصارا وتخفيفا، والتقدير كم دينارا إلى آخره. ومثله أيضا كم ضربت. كم ضربت، كم ضربت، إذا قصدت في كم ضربت كم ضربة ضربت، كم ضربت يعني كم ضربة ضربت، أو كم مرة ضربت، أو كم يوما ضربت، بحسب السياق، وبحسب السياق يتعين أو تلزم بإعراب كم في مثل كم ضربت بحسب ما قدرته ونويته من المحذوف على حسب ما مضى. انتهينا من الكنايات وصلنا إلى الظروف. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: الظروف. والظروف بالطبع ما علاقة باب الظروف بالباب السابق الظروف من جملة المبنيات ونحن في سياق تعداد المبنيات. قال الظروف منها أي من الظروف ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد. الظروف منها ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد. عبارته هنا في غاية الاختصار ودلالاتها كثيرة. الظروف منها ما قطع عن الإضافة، معنى قوله منها من هنا تبعيضية، أي سمع في بعضها القطع، في بعض الظروف قطعها عن الإضافة، هذا هو معنى قوله منها أي بعضها، والبعض هو الأقل، سمع فيه قطعه عن الإضافة، هذه الفائدة الأولى. وأما الفائدة الثانية فقوله بعضها، وعرفنا التبعيض من منها لأن من هنا تبعيضية، بعضها قطع عن الإضافة، إذن الأصل في الظروف الإضافة، إذن الأصل أو الغالب في الظروف الإضافة، إلا أن بعضها قطع عن الإضافة، إلا أن بعض الظروف قطع عن الإضافة، كمثل قبل وبعد. نعم، عندنا من جملة التأليف في النحو التأليف المستقلة برأسها تعالج ظاهرة معينة من جملة التأليف الجميلة، تأليف خاصة بما لازم الإضافة، وغالبا في المصنفات النحوية التراثية في نهاية باب الإضافة في الغالب يذكر المؤلف ما لازم الإضافة من الألفاظ، يختم باب الإضافة بتعداد ما لازم الإضافة من الألفاظ، والغالب في الألفاظ الملازمات للإضافة أن تكون ظروفا. ومن التأليف الجميلة أيضا في نوع يشبه ما لازم الإضافة الأنواع التي لازمت النصب على الظرفية الزمانية أو على الظرفية المكانية أو على المصدرية، على المصدرية المصدرية يعني على المفعولية المطلقة أو على الحالية، هناك ألفاظ لازمت النصب على الظرفية الزمنية أو المكانية أو على المصدرية يعني على أنها مفعول مطلق أو على التمييز أو على الحالية يعني لم تسمع إلا هكذا، لم تستعمل إلا هكذا، منصوبة حال أو تمييز أو ظرف زمان أو ظرف مكان أو مفعول مطلق. ثم قال نرجع إلى قوله الظروف منها ما قطع عن الإضافة ك، يعني من مثل من جملة ما قطع عن الإضافة، والأصل فيه الإضافة قبل وبعد. نعم، الكلام في قبل وبعد له مواضع في عدة أبواب أو يأتي في عدة أبواب من التصانيف النحوية. في كثير من التصانيف كما صنع ابن هشام في أوضح المسالك وفي شرح قطر الندى وفي شرح الفذور أنه عند الكلام يعني المعرب والمبني يذكر أن الأصل في الأسماء الإعراب وأن ما جاء منها مبنيا إنما خالف الأصل لمشابهته لمبني الأصل، وأنه من المعربات ما يخرج إلى البناء، ويذكرون من جملة ذلك أيضا قبل وبعد، وأنه لقبل وبعد أحوال أربعة، لقبل وبعد أحوال أربعة. ما هي أحوال قبل وبعد؟ قبل وبعد ومثلها ألفاظ الجهات الست قبل وبعد، ومثل قبل وبعد ألفاظ الجهات الست، ولكنني سأنبه تنبيها في نهاية الكلام حتى لا يفهم كلامي ابتداء، لا يفهم على صورته غير الصحيحة أو على غير المقصود منه. أقول بالنسبة لبناء قبل وبعد، وما شابه قبل وبعد، وما شابه قبل وبعد، بالنسبة لبنائه على الضم، هذا ليس أمرا قياسيا، ليس أمرا مقيسا، بل هو مقصور على السماع. سمع بناء بعض الظروف على الضم، وسأذكر علة البناء ولما اختير الضم بالذات. سمع بناؤها على الضم، وبناء ما جاء من الألفاظ هذه الظروف المقطوعة عن الإضافة على الضم مقصور على السماع، وليس قياسيا على ما قرره، مقصورا على السماع على ما قرره الرضي نجم الأئمة رضي الدين الاسترابادي رحمه الله تعالى في شرحه على الكافية. هذا التنبيه تذكروا إليه، تذكروا تنبهوا إليه وتذكروه جيدا. ثم أعود مرة ثانية إلى أحوال قبل وبعد. قبل وبعد ومثلها ألفاظ الجهات الست، يعني كل ما دل على جهة اليمين، كل لفظ دل على اليمين أو اليسار والشمال أو الأمام، أمام وقدام أو وراء وخلف أو أعلى وفوق أو أسفل ودون وتحت إلى آخره. هذه هي الجهات الست، اليمين والشمال والأمام والوراء والفوق والتحت. وكل لفظة ليست فقط يمين وليست فقط يسار، كل لفظة دلت على اليمين أو الشمال أو الفوق أو التحت أو الأمام أو الخلف. فهذه ألفاظ الجهات الست من الألفاظ، من الظروف المبهمة، من الظروف المبهمة، أو يقال من الغايات المبهمة، من الظروف المبهمة أو الغايات المبهمة، وبعضها أشد إبهاما من بعضها الآخر. هذه الظروف والغايات إما أن تكون مضافة والأصل فيها الإضافة، وإما أن لا تكون مضافة. إذا كانت مضافة لا تنون، لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان. وإذا كانت مضافة فهي غير منونة، وهي إما منصوبة أو مجرورة إن سبقت بمن حصرا. يعني مثلا نقول وصلت قبل العصر، قبل العصر، فهنا أضيفت وهي منصوبة، قبل ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والعصر مضاف إليه مجرور، هنا ظرف زمان. قبل جلست قبل البوابة، قبل ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والبوابة مضاف إليه مجرور. لاحظوا أنني أقول منصوب، ومنصوب مرفوع مجرور مجزوم، هذه ألفاظ تقال في حق المعرب. فإذا هذه الظروف إذا أضيفت كانت معربة، لأن الإضافة من خصائص الاسم المعرب. نعم، إذن إذا أضيفت كانت معربة، إذا أضيفت كانت معربة، وإعرابها نصب إن لم تسبق من منصوبة، منقول منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه ظرف زمان أو لأنه ظرف مكان. أما إن سبقت بحرف الجر فقد جرت، تقول وصلت من قبل زيد، كنت من قبل زيد، ومن بعد البوابة، من خلف سعد، ومن أمام بكر، من خلف البوابة ومن أمام البوابة. إذن إن أضيفت وصرح بلفظ المضاف إليه، المضاف إليه موجود لفظا، فهي منصوبة إن لم تسبق بمن، أو مجرورة إن سبقت بمن. انتهينا من الحالة الأولى، وهي إذا أضيفت والمضاف إليه موجود لفظا، فلا تنون بسبب الإضافة، لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان، وهي منصوبة إن لم تسبق من، منصوبة على الظرفية، أو مجرورة بمن إن سبقت بمن. لذلك هنا أنبه إلى خطأ يقع به كثير من المتكلمين. أسمع كثيرا من المتكلمين يقولون أمامه وخلفه. لا يصح أبدا أن تقول أمامه خلفه وراءه يمينه شماله وأنت تريد بها ظروفا مضافة، بل يجب أن تقول أمامه خلفه، أو من أمامه من خلفه، وراءه خلفه، أو من ورائه ومن أمامه إلى آخره. إذن هنا إذا أضيفت وصرح بلفظ المضاف إليه، إن لم تضف نونت، لأن مع الإضافة المانع من التنوين هو الإضافة، والإضافة والتنوين لا يجتمعان، كما أن ال والتنوين لا يجتمعان، وكما أن النون التالية لعلامة الإعراب، نون المثنى والملحق به، ونون الجمع المذكر السالم والملحق به، والإضافة لا يجتمعان. إن لم تضف هذه الظروف، إن لم تضف نونت نصبا، إن لم تسبق من، نقول اجلس يمينا، اجلس يمينا، تنحى يسارا، اجلس يمينا، تنحى يسارا، كنت أماما، صرت خلفا. إذن يمينا شمالا أماما وراء خلفا لم تضف ولم تسبق بمن، فإذا سوف تنون على النصب على الظرفية الزمانية أو المكانية. إن ما الدليل على أنها لم تضف؟ التنوين، تنوينها دليل عدم إضافتها. طيب، إن سبقت بمن عن يمين وعن شمال ومن وراء ومن إماء ومن أمام، إذن التنوين دليل عدم الإضافة. لم تضفها يعني قطعتها عن الإضافة لفظا ومعنى، نونتها يعني المضاف إليه ليس منويا، ليس موجودا في التقدير، لا بلفظه ولا بمعناه الذي يدل عليه السياق، لا بلفظه ولا بمعناه. هذا معنى قولهم قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى. هناك قطع عن الإضافة، تنبهوا أيضا إلى هذا، لأن عبارة ابن الحاجب قطع عن الإضافة كقبل وبعد، قطع عن الإضافة قبل وبعد، قطعت عن الإضافة، ولكن ما نوعية القطع عن الإضافة؟ القطع عن الإضافة أنواع ثلاثة أو حالات ثلاثة، فتنبهوا إلي جيدا حتى لا تخطئوا في بهذه المسألة. إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنا، قطعت هذه الألفاظ، قطعت هذه الألفاظ التي حقها أو الأصل فيها أو الغالب فيها أن تضاف، قطعتها عن الإضافة لفظا ومعنا. ما معنى لفظا ومعنا؟ يعني لم تنوي، لم تقدر وجود مضاف إليه بعدها، لا بلفظ المضاف إليه الذي حذفته ولا بما يناسبه من حيث المعنى والسياق. هذا قطع عن الإضافة لفظا ومعنا، نونت، والتنوين دليل القطع عن الإضافة لفظا ومعنا. لا تنون إلا إذا كان القطع، إلا إذا كان القطع قطعا من هذا النوع الأول، قطع عن الإضافة لفظا ومعنى. والدليل على القطع عن الإضافة لفظا ومعنى لم ينوى وجود المضاف إليه لا بلفظه ولا بمعناه، التنوين، لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان. هذا النوع الأول من القطع، وهو الذي ذكرته في الحالة الثانية. الحالة الأولى أن يذكر المضاف إليه بلفظه، مصرح به باللفظ موجود لفظا. الحالة الثانية بعكس الأولى، أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى ثبوته لا بلفظه ولا بمعناه، وهذا الذي سميناه قطعا عن الإضافة لفظا ومعنى. في هذه الحالة سنلون أسماء الجهات الست وما حمل عليها نصبا إن لم تسبق هذه الألفاظ بمن، وجرا إن سبقت بمن، يمينا من يمين، شمالا عن شمال من شمال، خلفا من خلف، وراء من وراء، إلى آخره. الحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، ينوى ثبوته بلفظه. أنت حذفته اختصارا للعلم به، حذفته للعلم به، يعني تقول مثلا سأكرم فلانا ساعة حضوره، سأكافئ ولدي، سأكافئ ولدي وقت نجاحه، وقت النجاح، ساعة النجاح، يوم النجاح. وكنت قد أكرمته من قبل، من قبل، بالتنوين، من غير تنوين. هنا عدم التنوين دليل وجود الإضافة، دليل وجود المضاف. لا تنون إذا نويت وجود المضاف إليه، لا تنون وتجر من، بسبب من، من قبل. سأكافئ سعدا يوم النجاح، وكنت كافأته أو أكرمته قبل، قبل بالنصب من غير تنوين، يعني قبل النجاح، قبل النجاح بالذات، تقدر لفظة النجاح بالذات. من أين أتيت بكلمة النجاح؟ من السياق، لأنها وردت قبل، قبل هذا قلت سأكافئ سعدا يوم النجاح، النجاح مضاف إليه مجرور. وكنت قد كافأته قبل أو أكرمته قبل، أي قبل النجاح. ستقدر هنا لفظة النجاح بالذات بحروفها وبمعناها. هنا ما الدليل على أنك نويت وجود كلمة النجاح بالذات دون غيرها؟ الدليل عدم التنوين، لأنه إذا قطعت قبل عن الإضافة لفظا ومعنى نونت ناصبا إن لم تسبق بمن، وجارا إن سبقت بمن. فلما لم تنون دل عدم التنوين على الإضافة. كيف دل عدم التنوين على الإضافة؟ لأن عدم التنوين دليل وجود الإضافة، لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان. إذن في هذه الحالة إذا قلت سأكافئ سعدا يوم النجاح، وكنت أكرمته قبل، أي قبل النجاح، وكنت أكرمته من قبل، أي من قبل النجاح، وتقول أيضا أكرمت سعدا يوم الخميس وسأكرمه بعد، أي بعد الخميس، بعد الخميس بالذات، لأنه حذفتها لدلالة السياق عليها، وستقدر المضاف إليه هنا بلفظه. أو سأكافئه من قبل، من بعد، أي من بعد الخميس. سأكرم سعدا بعد العصر أو قبل العصر، وسأكرمه أيضا بعد، سأكرم سعدا قبل العصر وسأكرمه بعد، أي بعد العصر. أو سأكرمه من بعد، أي من بعد العصر، تقدر لفظة العصر بالذات. إذن هذه الحالة الثالثة، أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه. بعبارة أخرى يقال أن تقطع الظروف عن المضاف إليه، يعني أن لا تضاف لفظا ولكن ينوى ثبوت اللفظ. في هذه الحالة تبقى قبل وبعد وألفاظ الجهات الست وما حمل عليها تبقى معربة، وإعرابها بالنصب من غير تنوين بسبب تقدير المضاف إليه. لماذا بسبب تقدير المضاف إليه من غير تنوين؟ لأنك نويت ثبوت لفظه، فهو موجود في النية يعني في التقدير، والموجود في التقدير كالموجود في التحقيق، هكذا يقولون، الموجود تقديرا كالموجود تحقيقا. وطالما أنك نويت ثبوت لفظه، يعني لم تنوي ثبوت معناه كما هو في الحالة الرابعة، واللفظ أقوى من المعنى، ولأن اللفظ أقوى من المعنى نويت ثبوت اللفظ بنفسه واللفظ أقوى من المعنى، بقي لهذه القوة معربا. ما معنى بقي لهذه القوة معربا؟ لأن المعرب أقوى من المبني واللفظ أقوى من المعنى، فلقوة تقدير اللفظ بقي معربا، يعني أو بقيت ألفاظ الجهات الست وما حمل عليها معربة، بالنصب إن لم تسبق بمن أو بالجر إن سبقت بمن قبل أو من قبل. نعم، قرئ قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد بالتنوين، فالتنوين هنا دليل على عدم الإضافة لا لفظا ولا معنى، قطع عن الإضافة لفظا ومعنى. قال عدي بن زيد: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. ما معنى قبلا ومن قبل؟ قبل أن أنتقل إلى الحالة الرابعة، ما معنى قبلا ومن قبل وبعدا ومن بعد؟ قالوا يعني إذا قلت مثلا أولا وآخرا، قبلا وبعدا يعني ابتداء مطلقا غير مضاف غير مقيد بابتداء شيء معين، وانتهاء وبعدا أي انتهاء وآخرا، آخرية وانتهائية مطلقة غير مقيدة بشيء قبلها، فهذا هو معنى قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد. ما نوع التنوين الذي في قبلا ومن قبل؟ ما نوع التنوين الذي في قبلا ومن قبل وبعدا ومن بعد وأماما ومن أمام؟ من النحاة ما قال: هو هذا التنوين هنا تنوين عوض عن محذوف هو المضاف إليه، تنوين عوض عن محذوف، هذا المحذوف هو المضاف إليه. لماذا قال تنوين عوض؟ لأن الأصل في هذه الألفاظ أن تكون مضافة، فلما حذف المضاف إليه عوض عنه بهذا التنوين، وأنتم تعرفون أنه من أنواع التنوين تنوين العوض عن حرف واحد، كالتنوين التالي للمنقوص: قاض وداع ومهتد ومعتد، أو عوض عن كلمة برأسها وهو الظروف المقطوعة عن الإضافة، أو تنوين عن جملة بأكملها كما كالذي في حينئذ وعندئذ وبعدئذ ويومئذ. إذن يقال هنا تنوين عوض، أو التنوين هنا ليس عوضا. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى: الظروف منها ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد. أرجع إلى قبل وبعد، وهي الحالة الرابعة من حالات قبل وبعد، ومثلها يمين وأمام وشمال إلى آخره. لكن أكرر التنبيه مرة ثانية، هذه الحالة ليست أي القطع عن الإضافة وأن تنوي. قالوا في الحالة قلت القطع ثلاث أنواع أو ثلاثة أنواع: قطع عن الإضافة لفظا ومعنى فتنون نصبا أو جرا إن سبقت بمن، قطع عن الإضافة تقطعه عن الإضافة وتنوي، يعني أن تحذف المضاف إليه وتنوي ثبوت اللفظ. قطعا عن الإضافة أي حذف للمضاف إليه، ولكنك تنوي في التقدير حذفه من حيث اللفظ، حذفته من حيث عدم التلفظ به، ولكنك تنوي وجود لفظه بالذات. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تقطعه عن الإضافة، يعني أن تحذف المضاف إليه ولكنك تنوي ثبوت معناه. هذه الحالة الرابعة، إذا قطعت هذه الظروف قبل وبعد وما حمل عليها عن الإضافة، يعني حذفت المضاف إليه ولكنك نويت ثبوت المعنى، فهنا ينبغي أن نتنبه قبل أن نتكلم في حالتها الإعرابية أو البنائية، ينبغي أن تعلم أو أن أذكر مرة ثانية بما ذكره الرضي، أن المسموع من الظروف المقطوعة عن الإضافة المبنية على الضم هي قبل وبعد وتحت وفوق. طبعا هذا لا يعني أن قبل وبعد وتحت وفوق دائما هكذا مبنية على الضم، بل تأتي قبل كذا، بعد كذا، من قبل كذا، من بعد كذا، تحت كذا، من تحت كذا، فوق كذا، من فوق كذا، أو تأتي قبلا، بعدا، من قبل، من بعد، أو من قبل، من بعد، بحذف المضاف إليه ونية ثبوت لفظه. وأما إذا حذفت المضاف إليه ونويت ثبوت المعنى، فإن مثل هذا والبناء نويت ثبوت المعنى، فعليك أن تتنبه إلى أمرين. عليك أن تبني هذه الألفاظ على الضم، هذا الأمر الأول، وسأعلل لماذا بنيت على الضم دون غيره. والأمر الثاني الذي يجب أن تتنبه إليه أن البناء على أن القطع على الإضافة معنية ثبوت المعنى، هذا أمر، والبناء على الضم هذا أمر مقصور على السماع، على ما قرره الرضي رحمه الله تعالى في شرحه على الكافية. قال: علم أن المسموع من الظروف المقطوعة، يقصد المبنية على الضم مقطوع عن الإضافة معنية ثبوت المعنى، قبل وبعد وتحت وفوق وأمام وقدام بمعنى أمام ووراء وخلف وأسفل وأول ومن علو، يعني من علو، ومن علو، وسأبين اللغات فيها. ثم قال: ولا يقاس عليها ما هو بمعناها، نحو يمين وشمال وأول وآخر وغير ذلك. إذن لا يقاس عليها يمين وشمال ويسار ودون إلى آخره. إذن الألفاظ المقطوعة عن الإضافة والمنوي ثبوت معنى المضاف إليه المبنية على الضم مقصورة على السماع، وما سمع منها هو قبل وبعد اثنان، تحت وفوق صارت أربعة، أمام وقدام ستة، وراء وخلف ثمانية، أسفل وأول عشرة، من علو ومن علو. أما بالنسبة لي من علو، سمع من علو بفتح العين والواو مثلثة، سمع فتح العين والواو مثلثة، يعني من علو، من علو، من علو. وسمع غير ذلك في هذه من اللغات، فيها لغات متعددة، فيها عدد من اللغات. أرجع إلى قول ابن الحاجب، كقبل وبعد. قبل وبعد نويت قطعتها، يعني حذفت المضاف إليه ونويت ثبوت المعنى دون ثبوت اللفظ، والمعنى أضعف من اللفظ. لما نويت ثبوت المضاف إليه بلفظه فلقوة اللفظ بقيت هذه الظروف معربة، ولكن لما حذفت المضاف إليه ونويت ثبوت المعنى والمعنى أضعف من اللفظ، وهذه الألفاظ يعني طرأ عليها شيء من الضعف، وهذه الألفاظ في الأصل أو في الغالب هي مضافة، أي محتاجة إلى المضاف إليه، لأن المضاف إليه، لأن المضاف والمضاف فإليه كالكلمة الواحدة، فالمضاف كصدر كلمة، والمضاف إليه كعجز هذه الكلمة بالذات، يعني المضاف والمضاف إليه كحروف كلمة زيد، يعني المضاف كأنه الزاي من زيد، والمضاف إليه كأنه الياء والدال من زيد، أحد المضاف صدر والمضاف إليه عجز، هما كالكلمة الواحدة، أي المضاف محتاج إلى المضاف إليه. فلما حذفت المضاف إليه ولم تقدر ثبوت اللفظ، واللفظ أقوى، بل قدرت ثبوت المعنى، حصل هنا ضعفان لهذه الظروف. الضعف الأول هو المقرر سابقا، هو احتياجها إلى المضاف إليه، فهي محتاجة إلى المضاف إليه كاحتياج الحرف إلى ما بعده، يعني أشبهت هذه الظروف الحروف في احتياجها إلى ما بعدها. ولكن لو قلت بما أنها أشبهت الحروف في احتياجها إلى ما بعدها فكيف جاءت معربة وليست مبنية، عندما نقول يوم الخميس من يوم الخميس فهي معربة وليست مبنية، يقال إنما حوفظ على إعرابها لأن الأصل فيها هو الإعراب، ولأنها أضيفت، والإضافة من خصائص المعربات، ولأنها أضيفت والأصل في الإضافة أو الإضافة من خصائص المعربات بقيت معربة، لكن لما حذف المضاف إليه بقي في هذه الظروف الاحتياج، بقي الاحتياج إلى المضاف، فأشبهت الحروف في الاحتياج والمضاف إليه ليس موجودا فازداد ضعفها. لما وجد المضاف إليه، وجود المضاف إليه بلفظه منع من بنائها، ولكن لما حذف المضاف إليه ووجد ولكن بمعنى هو المعنى ضعيف انتقلت إلى البناء. إذن بنيت لاحتياجها، لتضمنها، لاحتياجها إلى المضاف إليه كاحتياج الحرف إلى غيره. ثم يقال طيب لما بنيتها، بنيت قبل وبعد ومثلها، تحت، فوق، أمام، قدام، وراء، خلف، أسفل، أول، من، علو. فيقال إذا نظرت إلى الناحية اللفظية، إلى الصورة اللفظية هذه التي سمعتها، قبل، بعد، تحت، إلى آخره، سترى أن معظمها ما عدا أسفل أول، سترى أن معظمها ما قبل آخره سكون. فلو بنيتها على سكون على ما هو الأصل في المبني، الأصل في المبني أن يسكن، فلو بنيت قبل وبعد، يمين، وراء، أمام، قدام، وراء، تحت، فوق، لو بنيتها على السكون لالتقى ساكنان، فحتى لا تبني على السكون فسيلتقي ساكنان، فسوف تضطر إلى حذف الأول إن كان علة، سوف يكون هناك إجحاف وظلم، أو ستضطر إلى التحريك إن كان الذي قبلها صحيحا. إذن حتى يهرب من التقاء الساكنين بنيت على حركة، إذن هذه الظروف بنيت على حركة حتى لا يلتقي ساكنان فيما لو بنيناها على ما هو الأصل في المبني. الأصل في المبني أن يسكن، فيما لو بنيت على السكون. فلو قلت ولما لم يبنى على السكون نحو أسفل، فالذي قبل الأخير حركة، أول الذي قبل الأخير حركة، فالجواب عن هذا طالما أن معظم أخواتي أسفل وأول وهي قبل وبعد إلى آخره معظمه بني على حركة، فطردا للباب على وتيرة واحدة أسفل وأول أيضا بني على حركة. إذن يقال بنيت على حركة كي لا تبنى على سكون فيلتقي ساكنا، هروبا من التقاء ساكنين. وما لم يؤدي بناؤه على سكون إلى التقاء ساكنين حمل على ما أدى بناؤه على سكون إلى ذلك، من باب طرد الباب على وتيرة واحدة. ويقال أيضا وإنما مرة ثانية أيضا وأيضا بنيت على حركة إشارة إلى أصلها في الإعراب. فالألفاظ التي أصلها أن تكون معربة، والمعرب أقوى من المبني، اختير لبنائها الحركة إشارة، لأن الحركة أقوى من السكون. هذه الألفاظ أصلها الإعراب، والمعرب أقوى من المبني، فاختير لها من البناء الحركة، لأن الحركة أقوى من السكون إشارة إلى أصلها القوي وهو الإعراب. فإذا اختيرت لها الحركة إشارة إلى أصلها في الإعراب، أو إلى قوة أصلها وهو الإعراب. فإن قلت ولما كانت الحركة إن لم تبنيها على سكون بنيتها على حركة لهذين السببين، كي لا يؤدي البناء على سكون إلى التقاء ساكنين، وفي الوقت نفسه إشارة إلى أصلها في الإعراب، فاختيرت الحركة دلالة التي هي الأقوى دلالة إلى الأصل الأقوى وهو المعرب. فلما كانت الحركة ضمة دون غيرها، أنت تريد أن تبني على حركة، فلما لم تبني على فتحة، أو لما لم تبني على كسرة، لما اخترت الحركة أن تكون هذه الحركة الضمة؟ فيقال طالما أنك اخترت حركة إشارة إلى أصلها القوي، إلى قوتها في الإعراب، إلى أنها في الأصل كانت معربة والمعرب قوي، ولأن المعرب قوي وتريد أن تشير إلى هذا القوي، فالأولى والأحكم أن تشير إليه بحركة قوية. طالما تريد أن تشير إلى قوي فأشر إليه بحركة قوية، وأقوى الحركات الضم. إذن هذا سبب اختيار الضمة، أو هذا تعليل اختيار الضمة. وهناك تعليل آخر، طالما أنك تريد أن تشير إلى الإعراب، والأصل في الإعراب الرفع، الأصل في المعرب الرفع، إذن أشر إليه بما هو الأصل فيه، والعلامة الأصل للرفع هي الضمة، فاختيرت الضمة لأنها العلامة الأصل للمعرب، ولأن الأصل في المعرب أن يكون مرفوعا. لهذه الأسباب اختيرت الحركة، وكانت هذه الحركة الضمة دون غيرها. بهذا المقدار أكتفي من شرح قوله رحمه الله تعالى: الظروف منها ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد. قال: وأجري مجراه لا غير. والكلام في قوله أجري مجراه لا غير سيكون في اللقاء القادم بإذن الله تعالى وتوفيقه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.